أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة كلمنا عن أعظم طرق القرب من الله جل وعلا، عن موجب الرحمات. لو كنت فعلا متصفة بهذه الصفة عند رب العالمين فسيحفظك الله من كل سوء، وسيدفع عنك كيد الشيطان، وستفتح لك أبواب التوبة. حنتكلم عن ما خلقنا من أجله، عن طريق النجاة من الفتن، فتنة الأهل، فتنة الولد، فتنة الشغل، فتنة الدنيا بكل صورها. حنتكلم عن علاج الغفلة والكسل والفتور والعجز. البداية دايما لازم تبقى من موضوعنا المهم والخطير جدا، درسنا النهاردة بعنوان كوني عابدة. الدرس سينقسم إلى أربعة محاور: المحور الأول عن فضل العبادة، والمحور الثاني عن العوائق التي على طريق العبادة، والمحور الثالث عن الدوافع لتحقيق العبادة، وأخيرا تعبدي ربك من خلال هذه الأمثلة من السلف ومن واقع المتعبدات المعاصرات. أول حاجة عايز أتكلم عن فضل العبادة، لأنه في ثنايا هذا الموضوع سيتبين لك إن العلاج الشافي الكافي من أمراض القلوب وآفات النفوس دايما هتبقى رشدة العلاج شيء من التعبد لله سبحانه وتعالى. فلو المعنى ترسخ جواك، ولو حسيتي وطلعت النهاردة من درسنا ده بإنك فعلا لازم تتعبد الله في أي مجال من المجالات، وإنك تبقي عند رب العالمين لك اسم خاص في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن في اسم ليك عند رب العالمين فوق، فلو اسمك عند رب العالمين الصوامة القوامة، كما حدث ذلك مع أمنا حفصة لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المستدرك الحاكم بإسناد حسن أن جبريل راجع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أمنا حفصة وقال: راجعها فإنها صوامة قوامة. كان اسمها فوق عند رب العالمين صوامة قوامة. أنت اسمك إيه؟ موضوعنا النهاردة ده عايزين كيف ندخل على رب العالمين، من أنهي طريق؟ هل سيكون من طريق العلم؟ أم من طريق العبادة؟ ومن أنهي باب من أبواب العبادة؟ ولا من طريق الدعوة؟ هنبتدي السلسلة دي من خلال الثلاث حاجات دول: كوني عابدة، كوني متعلمة كوني داعية علشان تعرفي أي مجال من المجالات اللي هتنجحي فيه اللي هو طريقك للجنة. مفيش طريق إلا من المحاور الثلاثة دول، يا العلم يا العبادة يا الدعوة. ابتدينا بالعبادة لأنها في رأيي أوفق لحال المرأة المسلمة، إنها يكون لها حظ من العبادة. العبادة يا أختاه هي طريق الجنة. عارف الحديث الذي في الصحيحين، حديث معاذ رضي الله عنه لما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق ربنا على عباده إن هم يعبدوه، وفي المقابل إذا حققوا العبودية كانوا بمأمن من عذاب رب العالمين. فأول معنى وأول فضل في العبادة أنه طريق الجنة. الأمر الثاني أن العبادة هي طريق القرب. قلنا أعظم طرق القرب إلى الله عز وجل. ممكن أنت تيجي تقولي أدخل على ربنا من باب العلم. أيوة، فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. صحيح العلم أعلى درجة، لكن ربما يكون تهذيب النفس ابتداء بشيء من العبادة يكون أوفق لحالك، علشان خاطر في افات كتير قوي محتاجين نهذبها. المره اللي فاتت قلنا التهذيب والتزكيه قبل العلم، فهل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. فالتزكيه دي بتحصل بايه؟ بامور كثيره، ومن اهمها العباده، التعبد لله جل وعلا. الله جل في علاه قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. كان عون بن عبد الله يقول: ان ناسا يضعونها على غير موضعها. احنا دايما بنفهم الآية دي اللي هي ان الواحد يفتح على نفسه شوية في الدنيا. قال عون بن عبد الله: ان ناسا يضعونها على غير موضعها، انما هي اقبل على طاعة ربك وعبادته. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نصيبك ايه من الدنيا؟ ان تقبل على طاعة ربك وان تعبده كما يليق به سبحانه وتعالى. شوفوا الآية، ربنا يقول: وله من في السماوات والأرض. ومن عنده؟ اللي عنده، اللي قريبين منه، بيعملوا ايه؟ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا ينقطعون عن العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هي دي صفة العابد، هو ده القريب من ربه القريب الذي ينال القرب من رب العالمين. قالوا ايه؟ لا يستكبر ولا يستنكف عن عبادة ربه، لأنه يبقى كده الآية بتديني الدافع والمانع. الدافع القرب، إن أنا عايز أبقى متقربة لربنا قوي، والمانع الكبر. لا يستكبرون ولا يستحسرون، لا ينقطعون عن العبادة، ولا يسأمون ولا يفطرون. يبقى لما تيجي بعد شوية تقولي لي أنا فطرت عن عبادة، والله كنت مركزة في رمضان اللي فات، وفي أوقات من الأوقات كنت ليا ورد كويس وكنت بحاول، لكن انقطعت عن ذلك، يبقى أنت لم تنالي هذا القرب من رب العالمين. لو تقربتي لا تستطيعي أن تنقطعي عن عبادة الله جل وعلا. كان حذيفة بن اليمان يقول: من أحب الأحوال عند رب العالمين أن يجد الله عبده عافرا بوجهه. يعني إيه؟ يعني ملطخ وجهه بالتراب من طول السجود. دي حبها ربنا أوي، ويقرب العبد منه إذا صنعها. فأنت كمان لو عايز طريق القرب من رب العالمين، سبيلك العبادة. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. دخل الحسن البصري المسجد ومعه فرقد أحد سلفنا الصالح، فقعد إلى جنب حلقة فوجدهم يتكلمون، فأنصت لحديثهم، ثم أقبل على فرقد وقال: يا فرقد، والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم وقل ورعهم فتكلموا. يبقى اللي بينشغل بالعبادة وبينال القرب ده صفته كده، تلاقيه بقى ما مش قاعد يرغي في كلام فاضي عن اللغو معرضون. حاله كذلك مشغول بالعبادة، لأنه كل شوية يقول يتقلب ما بين ذكر ودعاء و قرآن وصلاة وصيام و فشغل وقته. عشان كده دايما والله كان حال العباد كده، الواحد اللي شافهم في حياته فعلا متمثلين بمعنى العبادة الحق، دايما تلاقيهم يقول هو في وقت، مفيش وقت. دلوقتي عندنا وقت الذكر، عندنا دلوقتي أذكار المساء، ورد القرآن أنا عندي كل يوم أقل حاجة بقرأها 4 أجزاء بختم كل أسبوع، هو في وقت؟ أنا عندي لسه طلب علم لازم أجتهد فيه، أنا عندي. فالقاعد بيقضي وقته كله في الرغي وفي الغيبة والنميمة والهزار، هذا لا ينال القرب من رب العالمين. هيقعد طول عمره بعيد، وهيقعد طول عمره يحاول يقرب، ولما يجي يقرب ويبتدي يحس، وبعد كده يفطر مرة أخرى ويقعد هكذا طول الوقت، تيجي عليه مواسم الطاعات يشد حبتين وبعد كده يرجع لمألوفاته وعاداته. لا ينال القرب من رب العالمين إلا متعبد. الأمر الثالث من فضائل العبادة أن فيها حفظ من الفتن ومن كل سوء. يقول الله جل وعلا عن عبده ونبيه يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا. أدي رقم 1. 2 المخلصين. فأول حاجة عابد، 2 مخلص. حقق شرط قبول العبادة الإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم يقول: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. فالذي يتعبد الله في وقت الفتن زي الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، الناس النهاردة منغمسين في شهواتهم. فإذا قمت أنت اليوم غيرة لله تستدفعي هذا البلاء عن نفسك وعن أهلك وعن المكان الذي تعيش فيه، بقيتي كأنك أنت واخدة أجور الناس دي كلها في وقت الغفلة. لذلك قالوا: ذاكر الله في الغافلين. المتعبد ده في وقت الغفلة كالذي يقاتل عن الفارين. بص الثواب عظيم وكبير ازاي لما تتعبدي الله في وقت الفتن، مش تنصاعي. ينطبق عليك قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. الناس شغالين في اي شيء، انا بس ما اعملش المعاصي التقيلة او ما اعملش المعاصي قوي، لكن ممكن اتواجد في اماكن الفتن ولا اتقي الله عز وجل لا في عيني ولا في سمعي ولا شيء، وهكذا. فالذي يذكر الله في الغافلين كأنه يقاتل عن الفارين. وانت محتاجة ان انت تقومي بهذا الدور فتستدفع الفتن ابتداء عن نفسك وتبقى في حفظ، وفي نفس الوقت تاخدي أجور الناس دي كلها. لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صب. وكان ابن رجب يقول في تأويل قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يقول: يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة. أهل الطاعة يدفعوا البلاء، البلاء هينزل كده بسبب وجود هذه المعاصي. فيجي واحد يقوم بهذا الدور. عارفة لما بنتكلم على الفرض الكفائي، بعض العلماء يقولوا الفرض الكفائي أفضل من الفرض العين، وكان الصواب غيره، بس يقولوا معنى حلو عايز هنا نستشعره. يقول لك الفرض الكفائي ده مثلا واحدة هتقوم بدور طبيبة علشان خاطر ما تنكشفش عورات المسلمات على أجانب وعلى رجال، فهي هتقوم بالدور ده. دورها ده ولو محتسب الأجر عند رب العالمين صارت دلوقتي بتاخد أجور كل المسلمات اللي كانت ممكن تقع في هذه الإشكالية، قامت بالفرض الكفائي. هي نفس الحكاية هنا كده، إن هو برضه هي قايمة بالذكر والدعاء والعبادة، فبتاخد أجور الناس دي كلها لأنها هي اللي استدفعت البلاء الذي كان يجب بوجود هذه المعاصي. قالوا في الأثر: إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله. يبقى الأمر الثالث فيه حفظ من الفتن ومن كل سوء. الأمر الرابع في فضل العبادة أنها تحفظ من المهلكات والعقوبات. بصوا ختام الآية دي وحيبين المعنى. بص ربنا يقول إيه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يحذرك العقوبة العاجلة والآجلة، يحذرك من الموبقات المهلكات أنت مش قديه، ويحذركم الله نفسه. طب يا رب كيف نستدفع هذا الأمر، كيف نكون في أمان؟ قال: والله رؤوف بالعباد. عارفة يعني الرأفة؟ ربنا سمى نفسه الرؤوف. قالوا الرأفة في حق البشر امتلاء القلب بالرحمة، امتلئ رحمة. فده دليل على انه لو ربنا تنزل عليك برأفة من عنده يبقى تنزل عليك بسابغ الرحمة، فتكوني في حفظ وأمان من المهلكات ومن العقوبات. الأمر الخامس، احنا قلنا في سياق الكلام ان من اخطر الموانع اللي تخليكي ما بتعبديش وما بتقوميش بحق ربنا سبحانه وتعالى عليك في العبادة الكبر. ولو انك ربنا سبحانه وتعالى من عليك بحظ ونصيب من العبادة تبقي بمأمن من هذا الأمر، من داء الكبر الخطير قوي. عشان كده قالوا ما تكبر من عفر وجهه في الأرض بالتراب، ده ما يتكبرش لأنه بيحقق معنى العبودية لله بسجوده هذا. شوف ربنا يقول إيه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هتتكبري على إيه؟ اوعي يكون المانع اللي منعك من العبادة الحق هو الكبر. ربنا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى المانع الكبر، عايزة ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من هذا الأمر الخطير جدا العبادة، لا سيما كثرة السجود البذل لله. ممكن يكون جواكي ذرة كبر، واحنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، ذرة كبر انت مش دارية. بطر الحق لما حد دلوقتي ينصحك في الله تلاقي في جواكي كده مش عايزة تقبل النصح، حتى لو جاب لك أدلة من هنا لرب السماء وقعد يقول لك ربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال، برضو ما فيش فايدة، لا تنصاعي للحق. فممكن يكون جواكي ذرة كبر وانت مش دارية. فعشان كده لو عايزة تتخلصي من هذا الأمر يبقى لابد لك من حظ من عبادة. الأمر السادس، في العبادة حفظ من آفات العجز والكسل. كان وهب بن منبه يقول من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزدد فترة. لو قعدت تسوفي وتقولي بكرة وبعدين ومش قادرة والله نفسي أعمل الحاجات دي بس واوا، يبقى مش هتشتغلي وهتزدادي في الفطور. يبقى من الأمور التي تحفظك من ذلك ان انت مرة واحدة تاخدي قرار في شيء سهل عليكي. انت النهاردة ما تعجزيش ان انت تستغفري في اليوم 1000 مرة. 1000 مرة 1000 مرة مش هياخدوا معاكي ربع ساعة تلت ساعة، ما احنا بنضيع وقت طويل في الكلام فاضي. جينا بقى في حق ربنا ونبتدي نحسبها ونبتدي نقول ياه كتير قوي. شوفي انت وقتك قد ايه بيروح في كلام فاضي، وقد ايه فعلا منصب في الهدف، وقد ايه لا هنا ولا هنا. وقت كده مش عارفة بقى ده في الحسنات ولا السيئات، وقت كده بيتقضى وخلاص. لو حسبناها كده نسبة وتناسب هنلاقي وقت طويل جدا بيروح في غير طائل، وده مش شعار امرأة ملتزمة ابدا، ان في الاخر خالص هي حظها عند ربنا 5 صلوات بتصليهم ودرس بتحضره كل اسبوع وشوية قرآن بتقراهم وكده بقيت انا الملتزمة. شعار المؤمنة الملتزمة لازم انها دائما ابدا ايمانها يتجدد ويزيد. ان الايمان لا يبلى، يبلى يتهري، قلبك ما بقاش ينفع يحمل معاني معرفة الله وحب الله من كتر الخطايا والذنوب. لازم تغير القلب ده، نجيب قلب جديد نحط فيه المعاني دي علشان يصلح. إن الإيمان لا يبلى فجددوا الإيمان في قلوبكم. فلازم تبقي كده شعارك دايما الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هيزيد بإيه؟ بالطاعة بالعبادة. فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص، فتبقي أنت في النقصان وطرد الدنية. ما هو النقصان ده يا أختي شوية بشوية، في الأول نقصان في الدرجات معدن يبقى دركات. المسألة لازم وقفة مع النفس نحط بقى فيها النقط على الحروف كده ونشوف احنا فين من المسار. الأمر السابع، أن في العبادة وقاية من شر الشيطان وشركه. يقول الله جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يبقى العباد القائمين لله بحق العبودية دول في مأمن من شرور الشيطان. الأمر الثامن، العبادة من أعظم الأسباب التي تستنزل بها الرحمات. شوفي صفة العابد عشان تبقى أمل الله بمعنى الكلمة، تبقى أخت ملتزمة بقى، المرأة الصالحة اللي احنا بنبحث عنها دي. ربنا يقول ايه؟ ومن الناس من يشري نفسه، تبيع نفسها، تضحي بكل شيء بس ربنا يرضى عنها، مش مهم أي حاجة، مش مهم الزوج، مش مهم الأولاد، مش مهم الدنيا، مش مهم الأب، الأخ، الصحبة، مش مهم أي شيء، أنا بيع كل شيء بس أنت ترضى عني يا سيدي ويا مولاي ويا قرة عيني. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أهم حاجة ربنا يبقى راضي، واللي يعمل كده بقى إيه؟ والله رؤوف بالعباد، يبقى تستنزل عليك الرحمة. أول ما تاخدي القرار ده بالهمة دي بالإرادة دي. الأمر التاسع، أن العابد في زماننا العامل له أجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، أيامنا دي أيام البلاءات والمصائب والفتن، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. العابد، لحظة، قال إيه؟ العامل، يعني العابد المتعبد لله له هذا الأجر العظيم، أجر 50 من الصحابة. الفضيلة العاشرة، أعظم سبب إن ربنا يفتح لك باب التوبة، وإحنا محتاجين يا أختاه إن إحنا كل فترة كده نجدد توبتنا، ومع كل أسبوع إحنا بنتكلم يبقى واجب عملي دائما إن إحنا نجدد التوبة. عايزين نتوب بقى بجد، نتوب من معاني كتير قوي إحنا للأسف الشديد غفلين عنها، نتوب من قلة حيائنا، إن إحنا لا نستحي الله عز وجل ونتجرأ كثيرا على ربنا ونقع في مخالفات ومعاصي لا يرضى الله عز وجل منها. نتوب من عجزنا وكسلنا، نتوب من ذرة الكبر والعجب والرياء، نتوب إلى الله عز وجل من آفات خفية، مش بس هي الذنوب اللي هي الكلمة والبصة والحاجة، مش بس دي، في معاني أهم وأخطر إحنا محتاجين نجدد توبتنا. فمن أعظم الأسباب اللي تفتح لك أبواب التوبة إنك تتعبدي ربنا سبحانه وتعالى في باب من الأبواب. يقول الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. دي فضائل عشر خاصة بالعبادة لله سبحانه وتعالى. تعالي بقى نشوف إيه هي العوائق اللي ممكن تشغل أي حد مننا عن انه يسلك هذا السبيل. انت بتقولي والله انا نفسي اعمل الكلام اللي انت بتقول عليه ده، والواحد فعلا يبقى ليه حظ حقيقي ونصيب كبير ومستمر، انا نفسي اعمل الكلام ده لكن عندي عوائق كثيرة. واحد مثلا مبتلى بشدة، مبتلى بمرض، مبتلى بالبيئة اللي حواليه، واحد مبتلى بس هو مش واخد باله بكثرة النعم، فكثرة النعم جعلته في طغيان، فهو ملهي بأنه هو معاه فلوس عايز يصرفها في كذا ويعمل كذا، وعايز يعيش عيشة الطبقة الاجتماعية اللي هو عايش فيها، فبالتالي مشغول بالمعاني دي. ده عائق من العوائق. واحد ممكن يكون العائق بالنسبة له هو ده العجز النفسي، مش قادر، والله عايز بس مش قادر أعمل. إيه الحل لهذه المشاكل؟ في الحلية عن مجاهد قال: يؤتى بثلاثة نفر يوم القيامة، بالغني وبالمريض والعبد المملوك، فيقول، أي فيقول رب العالمين للغني: ما منعك عن عبادتي؟ يقول: أكثرت لي من المال فطغيت، كان معايا فلوس كتيرة فهعمل إيه. الفلوس برضو كانت بتخلي الواحد يقعد يفكر طب حصل في إيه وحعمل إيه وسوي إيه، الفلوس كانت شغلة بال الواحد. قال: فيؤتى بسليمان بن داود عليه السلام في ملكه فيقال له: أنت كنت أشد شغلا أم هذا؟ أنت كان عندك فلوس سيدنا سليمان؟ فيقول: بل هذا، ده اللي كان عنده أكتر. قال: فإن هذا لم يمنعه شغله عن عبادتي. فيؤتى بالمريض فيقول: ما منعك عن عبادتي؟ فيقول: يا رب أشغلت علي جسدي، كنت تعبان مش قادر أقوم. فيؤتى بأيوب في ضره فيقول له أنت كنت أشد ضرا أم هذا؟ فيقول لا بل هذا، فيقول فإن هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني. ثم يؤتى بالمملوك فيقال له ما منعك عن عبادتي؟ فيقول جعلت علي أربابا يملكونني. والمملوك دي عاملة زي النهاردة الموظفين والناس الغلابة، ويبتدي يقول لك والله كان في ناس فوقية هي اللي كانت بتحركني، فأنا ما كنتش قادر أعمل أي حاجة، ضغوط الحياة مشاكل الدنيا. فيؤتى بيوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في عبوديته، فيقال أنت أشد عبودية أم هذا؟ فيقول بل هذا. قال فإن هذا لم يشغله شيء عن عبادتي. هي دي الحجج، دي حجج واهية. فأي معاني من معاني دي؟ إن أنا مشغول بالفلوس، إن أنا مشغول، أصلي مريضة، أصلي أنا معيش، أصلي أنا في شدة، أصلي أصلي أصلي. الذي يتضرع ويبتدي يكثر من المعاذير لنفسه مش هيشتغل خالص. قد يكون العائق زي ما قلنا العجز النفسي أو الكسل، وأنا أحط روشتة سريعة علشان نبتدي نقدم بقى ونشوف سير الناس اللي كانت بتتعبد لله عشان ما يبقاش ليك حجة. رقم واحد، الهجي بكثرة بهذا الدعاء النبوي، قولي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وليها كتير، طالما أنت مش قادرة طب استدفع عن أمرك بالاستعاذة بالله، بالتوكل على الله عز وجل. تاني حاجة، أذكر المصير والمعاد. ذكر الآخرة من أعظم المنشطات اللي تنشط الإنسان للطاعة والعبادة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أنت عندك صك الأمان إنك هتعيشي لسه يومين وثلاثة وعشرة ومية، ولسه هتعملي وهتسوي؟ خلاص، وما يدريكي، مين قالك أنه لم يقترب الأجل بعد؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. شوف ربنا بيقول إيه؟ عايزة إيه تاني بعد كده من كلام؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أليس الموت يأتي بغتة؟ لا لا لا، احنا مش مصدقين القصة دي، مش مصدقين بجد. اقعدي كده بينك وبين نفسك اسألي نفسك السؤال ده بالله عليكي، انت تذكري الموت كل يوم بيجي على بالك ولما بتذكريه تتنشطي وتقومي للعبادة، ولا المعنى ده اول ما يجي على نفسنا نقول الموت كريه الى النفس وبلاش السيرة دي، ما تغيروا السيرة يا جماعة، ما تتكلموا في حاجة تانية، وبعدين ونعيش كده ونموت بالغفلة دي وبالحال ده والقلب القاسي ده؟ عايزة تتنشطي؟ عايزة تستدفع عن نفسك العجز ده والكسل ده؟ اذكر المصير والمعاد. قال لقمان لابنه يا بني إذا جاءك الشيطان من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة. عايزة تستدفع المعنى ده؟ افتكري على طول مصيرك، لحظة المعاد، اسمعي شرايط واقري كتب واستحضري المعاني اللي فيها عشان تفوقي، وإلا فهذا قلب مات يحتاج إلى بعث. من الحاجات برضو اللي تنشطك عشان العائق ده انك ما تركنيش الى تثبيت النفس. في ناس تقعد تقول يا شيخ اصلا انا جربت القصه دي قبل كده، انا كسلانه مش قادره، انا عايزه بس مش عارفه. ابن عباس كان يكره ان يقول الانسان اني كسلان، اوعي تقولي الكلمه دي، اصلا انا اليومين دول مكسله حبتين، اصلا انا مش في المود اليومين دول. وبعدين والمود ده ان شاء الله هيجي امتى؟ اياكي ان تركني الى تثبيت النفس. ومن الحاجات برضو اللي تستدفعي بيها معنى الكسل ده ان انت تشجعي نفسك، شجعي نفسك بعبارات ايجابية، تقولي مثلا والله انا ما اتخلقتش ان انا ابقى كده، انا عمري ما هبعد عن طريق ربنا، انا اكيد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هياخد بايديا. مش ثقة في نفسي، ثقة فيه هو سبحانه وتعالى، فتستدفعي عن نفسك هذا الامر. طيب تعالوا بقى نتكلم في المحور الثالث، الدوافع. يبقى دي العوائق، الدوافع، ايه اللي يخليني اشتغل؟ اول دافع انك تعرفيه وتتقربي منه، تعرفيه هو مين. ده كريم قوي، بر، رحيم، ودود، سبحانه، كل نعمة انت فيها النهاردة منه سبحانه، اصطفاك بنعم لا تحصيها، وقابلت احسانه بايه، وقابلت نعماءه بايه، وقابلتي جوده وفضله بإيه، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تعرفي زيه؟ يمكن قلبك بيركن على غيره، وساعة ما بيركن على غيره بيدوق المرار، عشان بيعرف قد ايه اللي بيركن عليه ده ناقص ومليء بالآفات. مهما كان الشخص، والدتك أحب الناس إلى قلبك، زوجك اللي بيقولك أحلى عبارات في الدنيا، كل ده فيهم نقصان. والقلب ده ربنا خلقه إنه لا يركن إلا على كمال، فلما يشوف النقصان في غيره يتمرر ويتنغص، ويعرف إنه ملوش إلا سيد ومولاه رب العالمين. عشان كده الابتلاءات بتحصل لك عشان تفهم المعنى ده، عشان توصل لك الرسالة دي. ما حد حينفعك والله غيره. هل تعلم له سمية؟ ليه مثل؟ ليس له مثل. فلو حسيتيها قوي المعاني دي، وتقربت إليه قوي، وعرفتي هو مين، واستشعرت المعاني الإيمانية العظيمة الجميلة دي، تلاقي جواك همة عظيمة إنك تتعبدي ليه وتصطبري على عبادته، وتبقي واقفة في الصلاة مش حاسة برجليك، بتحبيه. فالوقت معاه بيتقضى بمتعة ولذة، مفيش أحلى ولا أمتع من كده. تأنسي بيه، هو أنيس كل وحشة، أمان كل خائف. ربك الذي يتنزل عليك بالحنان والعطف والأمان، والله ما حدوق المعاني دي إلا معاه هو وحده. عشان كده أعظم الدوافع معرفة الله جل وعلا. الدافع الثاني بقى الشوق، وده بينتج عن المعرفة. قالوا ليه؟ من عرف ربه أحبه، ومن أحبه اشتاق إليه. لما تحبيه قوي تبقي مش عايزة بقى الدنيا باللي فيها، خلاص دنيا إيه، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. شوفي ربنا يقول إيه، فمن كان يرجو لقاء ربه. نفسك تشوفيه؟ نفسك تقفي بين إيديه وتكلميه وتفضفضيله؟ نفسك؟ ربك حبيبك، يا لما لحظة اللقاء بينك وبينه، لما تقفي بين ايديه ويقررك على ذنوبك، يا ترى هتبقي مستحية قوي وانت واقفة في اللحظة دي؟ يا ترى هيبقى رصيدك عالي وكبير، وهيغفر لك ويعفو عنك بأعمالك اللي قدمتيها؟ يا ترى قدمتي حاجات كتيرة عشان يؤخر لك؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فمن كان يرجو لقاء ربه، أيوة أنا عايز اللقاء ربنا، أيوة أنا نفسي ما أحجب عنه، يا رب ما تكونش العقوبة أبدا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده أعظم الحرمان، أن تحرمي من رؤية الرحيم الرحمن. ابن القيم بيعدد العقوبات اللي بتحصل للعبد في الداء والدواء، فبيذكر من جملتها إحساسه إنه هيتحرم في البرزخ في القبر، إنه هيتحرم من إنه يشوف ربنا. دي في حد ذاتها هتبقى أكبر حسرة وألم عليه. فاللي عايز اللحظة الجميلة دي يعمل إيه؟ اللي عايز يمشي لربنا ويتقرب إليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قومي تعبدي لله اللحظة دي، خد العهد وخد القرار انك لازم تصلحي حالك مع ربنا، انك فعلا تبقي متعبدة لله، انت مشتقاله. وما فيش لحظة قرب اعظم من اللحظة اللي بتتعبدي لله سبحانه وتعالى فيها. قال سفيان، ليس من علامات الهدى شيء أبين من حب لقاء الله، فإذا أحب العبد لقاء الله فقد تناهى في البر. اللي يوصل للحظة دي يبقى وصل وبلغ. عشان كده الشوق ده من أعلى المراتب. ده الدفع الثاني. الدفع الثالث استحضار الآخرة. قال وهب، لقي رجل راهبا فقال يا راهب كيف صلاتك؟ قال الراهب، ما أحسب أحدا سمع بذكر الجنة والنار فأتى عليه ساعة لا يصلي فيها. قال فكيف ذكرك الموت؟ قال ما أرفع قدما ولا أضع أخرى إلا وأرى أني ميت. ما فيش حد يسمع عن الجنة والنار وما يشتغلش، ما فيش حد يعرف يعني إيه غمسة في النار وما يشتغلش، ما فيش واحد يعرف يعني إيه قيد صوت أحدكم. أقل حاجة في الجنة أعظم من الدنيا وما فيها وما يشتغلش. اجعل الجنة والنار أمام عينيك، هو ده اللي هيشغلك، هو ده اللي هيفوقك، هو ده اللي هيقومك علشان تعرفي تقومي بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. افتكريها دايما، ربنا بيسألك السؤال ده وبيسأل كل واحد مننا في لحظة الغفلة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. شوفي يا أختاه لما تبقي واقفة قدامه حيبقى حالك إزاي؟ حيبقى عندنا حمرة الخجل. تصوريها كده بالله عليكي اللحظة دي، وحسي كده أن أنت دلوقتي في لحظة الحساب، واقفة قدامه خايفة من ذنوبك، خايفة من معاصيك، خايفة من مخالفاتك، خايفة انه يكون العقاب المر انك تحرمي منه. بالله استشعريها في وجدانك وفي خيالك، اما استحييت تعصيني يا استشعري وهو بيقولك الم اعطك كذا، مش اديتك، مش عملتلك، مش أسبغت عليك نعمي ظاهرة وباطنة؟ عملت فيك إيه؟ إيه اللي كان مغضبك مني؟ إيه اللي كان مش مخليك تقومي تقفي بين إيدي وتناجيني وتعبديني؟ ذكر المصير والمعاد يدفع إلى عبادة رب العباد. قال خالد الوراق كانت لي جارية شديدة الاجتهاد، فدخلت عليها يوما فأخبرتها برفق الله. دخلت عليها قلت لها بالراحة، ربنا سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، رحيم يحب الرحمة، ودود سبحانه، فبالراحة عليك وعليك بيسير من العمل. فبكت وقالت يا خالد إني لأؤمل من الله تعالى آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة، وإني لأعلم أن في كرم الله مستغاثا لكل مذنب، ولكن كيف لي بحسرة السباق؟ قال فقلت لها وما حسرة السباق؟ قالت غدات الحشر إذا بعثر ما في القبور وركب الأبرار نجائب الأعمال، كل واحد جرب عمله، فاستبقوا إلى الصراط وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا. مش ممكن عدل ربنا سبحانه وتعالى إن واحد اشتغل يستوي مع من لم يعمل شيئا. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قالت لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حبى حبوا ولو مشي زحف، كيف لي بموت الحزن والكمد؟ هبقى عاملة ازاي وانا متحصرة وانا شايفة الناس ما شاء الله على الصراط، ناس بتجري، ناس دخلت الجنة في لمح البصر، وانا لسه ماشي على الصراط بعكز، امشي شوية وقع، امسك في الصراط بإيدي الصراط اللي أحد من السيوف ما أقدرش، لإني لو سبت إيدي هقع في النار، فأقوم تاني وامشي شوية زي ما كنت بالظبط في الدنيا، كان الخط البياني بتاعي عامل كده، أمشي شوية وأقع شوية وأقوم شوية وأقع شوية، هتبقى كده على الصراط. وناس دخلت الجنة أسرع ما يكون في لمح الأبصار، تبقى حصرتها عاملة ازاي دي؟ رأيت الناس يتراكضون كلهم بيجروا، وقد رفعت أعلام المحسنين والمحسنين الفائزين متهللين فرحانين بنعيم رب العالمين، وجاز الصراط المشتاقون، ووصل إلى الله المحبون، وخلفت أنا مع المسيئين المذنبين. ثم بكت وقالت يا خالد انظر لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة بالأعمال. بتقولك اوعي غفلة، اوعي دنيا تقطعك عن رب العالمين وعن عبادة رب العالمين. لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة بالأعمال، فإنه ليس بين الدارين دار، ما هي يا جنة يا نار، ما فيش تالت. قالت فويل لمن قصر عن خدمة سيده، فهلا كانت الأعمال توقظه إذا نام البطلون. قومي اشتغلي، ما فيش وقت، الوقت بيجري، ما فيش بركة، الحقي قبل فوات الأوان. يا أختاه تعالي أحكي لك صفة الأخت المسلمة العابدة، تعالي نتكلم كلام عملي، تعالي نترجم المعاني دي لأعمال حقيقية نتفق مع بعض عليها، وتعالي أحكي لك عن أحوال المتعبدات من السلف ومن المتعبدات في زماننا هذا. وهي ما تزيدش عنك حاجة، ليه ما تاخديش قرار انت تستطيع انك تكوني كده بالصدق والإخلاص؟ اول حاجة عايز اقولك افضل عبادة تتعبدي الله سبحانه وتعالى بها، افضل العبادة التفكر في امر الله، انك تعودي كده تعرفي ربنا وتتعرفي عليه باسمائه وصفاته، تقري القرآن وتحس ان انت بتسمعي كلام رب العالمين، كلامه ده منه، ده منه بدأ واليه يعود، فيبقى لحظة أنس عظيمة وجميلة ومتعة ما بعدها متعة، لحظة التواصل مع رب العالمين، مش ورد بقى بيتكروت كده ويتقري وخلاص، وأنا قريت النهاردة جزء وقريت جزئين وخلاص. التفكر في أمر الله، قلتلك من الحاجات الجميلة قوي إنك تنظري إلى السماء بالذات في جوف الليل، وعادي كده لحظة وانظري كثيرا إلى السماء وكلميه وفضفضيله، لها متعة يا تسكب والله الإيمان في القلوب. ومن أعظم العبادات الورع عن محارم الله إنك تبطلي معاصي، إنك تبقي متورعة إلى أبعد حد. لما نيجي نقول يا جماعة لازم يبقى الحجاب حجاب شرعي، والنقاب يبقى نقاب حقيقي، مش بقى عين مكشوفة بشكل معين وساعات إيديك تنكشف، وإحنا مفيش مشكلة ما إحنا في وسط أخوات وحاجات، وبعد كده ممكن حد من الأجانب زي ما بيحصل في الأفراح وغيره. الورع عن محارم الله، تبقي حقيقية إلى أبعد حال، تبقيش عايزة حد يطلع على جزء من لحمك، عفيفة متعففة حية ساترة لنفسك، تحب الحياة والستر فيحبك رب العالمين، ورعة في كل شيء. لما المتزوجات الأخوات تقول لزوجها وتذكره إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، مش فرحان إن هو جايب لك كل حاجة نفسك فيها وما بتسألهوش هو دخل ماله شبهة ولا لا، هو طاحن نفسه في الدنيا ومضيع دينه علشان خاطر انه يحقق لك احلامك، وهو في الاخر خالص فتح على نفسه ابواب جهنم. ورعة الى ابعد حد، وملاك الدين الورع. تالت حاجة اداء الفرائض، اداء الفريضة اعظم ما تتقرب به الى رب العالمين، بالذات اللي عليها حاجات. يعني مثلا واحدة لسه لغاية النهاردة ما قضتش أيامها من رمضان، يقدم الفرض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفرض يقدم. عليك صلوات، جمهور العلماء على أنه تقضى الفوائد، لو خدت أنت بالقول ده ما خدتش بالقول الآخر، لو كان عليك صلوات من أيام الجاهلية تقضيها، يبقى يقدم دائما أبدا الفرض على النوافل. للأسف إحنا عندنا المعاني دي مختلطة، يعني لما يجي علينا مثلا وقت أنت عايزة دلوقتي تقوم الليل، لا عليك الفرض أولى، قيامك لليل مش أعظم عند ربنا من أنك تقضي الفرض اللي عليك. قال عمر بن عبد العزيز أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. قلنا عايزين نترجم بأعمال، رقم واحد أن تقيم الصلوات الخمس في أول وقتها، وأنا هجيب لك الأحاديث اللي الصحابيات كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاني دي. شوفي الحديث في أبي داود والترمذي وصححه الألباني عن أم ثروة رضي الله عنها، وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي وقالت يا رسول الله، شوفي بقى أول ما أسلمت عايزة تشتغل شغل كبير، وأنا عايزك كده أول ما تلتزمي وتجددي توبتك تبقى دايما عربون صدقك وإخلاصك عمل كبير. فقالت له يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. الصلاة لأول وقتها هذا أعظم ما تتقربي به لله سبحانه وتعالى. مش عشان مثلا انت مش عليك ان انت تصلي الجماعة فممكن بقى تأخريها ساعتين بتاعة الظهر لسه شوية لما تقومي من النوم والظهر يتصلى بعديها بساعة ولا ساعتين، ما ينفعش الكلام ده. الصلاة على أول الوقت، في الوقت الفاضل تصلي الصلاة في هذا الوقت. كان ثابت البناني يقول لا يسمى عابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة من خصال الخير، ما شاء الله متصدقة وبارة بأبيها وأمها وصلت أرحامه وبتعمل كل حاجة كويسة، لكن في الصلاة والصيام أقل شوي. قال لا يسمى عابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة من خصال الخير حتى يكون في هاتين الخصلتين، يعني بالمنزلة الصلاة والصوم، لأنهما لحمه ودمه. الصلاة والصيام لحمك ودمك، فلو انت النهاردة لا تؤديها على الوجه الذي يرضي رب العالمين يبقى انت انتقصت من شأنك قوي وضيعت نصيبك عند ربنا. الامر الثاني انك تشهد الجماعة احيانا في المسجد، يعني برضو نجمع ما بين الامرين، هو صلاتك في بيتك اولى وحنقول دلوقتي الكلام ده، بس احيانا تصلي في المسجد. الحديث في الصحيحين حديث امنا عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات، يعني لابسين ملاحف مغطيين رؤوسهم وأجسادهم، وده دليل من الأدلة التي يستدل بها العلماء على وجوب النقاب، كانوا متلفعات في مروطهن في هذه الأثواب، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، تصلي وأول ما يسلم تروح قايمة على طول راجع بيتها، محدش يحس بيهم. ليه ما يحصلش أحيانا أحيانا في بعض المساجد إن الأخت تنزل مع زوجها أو مع أخيها أحيانا بوش باستمرار تصلي الفجر وتعمل السنة دي؟ يبقى أحيانا تشهد الجماعة وأحيانا تشهد الجمعة. حديث أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر، والرجال يتقال لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى أحيانا يخرجنا لشهود الخير، لأن دلوقتي لا حد بيعلم ولا حد بيربي ولا حد بيعمل حاجة، فهي تخرج أحيانا لطلب العلم. قلنا دلوقتي الصلاة على أول وقتها، أحيانا تشهد الجماعة، أحيانا تشهد صلاة الجمعة. أربعة إنك تستديمي بقى على الأمر ده اللي هو الصلاة في البيت والاحتساب، تبقي جعلة في بيتك مصلى، مكان تصلي فيه ويفضل إنه يكون في أوضة نومك. حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، الحديث في المسند بإسناد حسن، أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وراح قايل لها بقى وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. يعني لو صليت في بيتك بقت صلاتك أعظم من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من الصلاة فيه بألف صلاة. بس تحتسبي أم حميدة عملت إيه لما سمعت الكلام ده؟ بنت لها مسجد، مش بنت مسجد يعني مسجد لا، يعني عملت أوضة كده لنفسها في أقصى شيء من بيتها، كأنها مثلا عملت خيمة كده خاصة بها، كان في أقصى البيت وأظلمه أسطر حتة في البيت كانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. يبقى صلاتك في بيتك يا أختاه. بعد كده الأمر الخامس تصلي الرواتب والنوافل. قلنا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوفي عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ورأته وهو يقوم الليل حتى ترم قدماه وراجعته في هذا الأمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ عائشة بقى لما سمعت الكلام ده رد الفعل كان عندها إيه؟ قال القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ده يقرب لها إيه؟ ابن أخيها محمد بن أبي بكر. قال القاسم بن محمد كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة، بيقول أنا كنت كل يوم نهار أخذ بعضي وأروح رايح لمين؟ لعمته، يذهب إليها أروح أسلم عليها، فغدوت يوما فرحت لها يوم كده في النهار فوجدتها قائمة تسبح، كلمة تسبح هنا معناها تصلي يعني، وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ثم تدعو وتبكي وأخذت ترددها. القاسم بيقول فقمت حتى مللت القيام، قاعد واقف مستني تخلص لدرجة ان انا زهقت من طول الوقفة، فقلت اذهب الى السوق لحاجتي اجيب حاجة وارجع لها تاني تكون خلصت، فرجعت فاذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. ادي عائشة رضي الله عنها لما النبي يقول افلا اكون عبدا شكورا، يبقى هي ردها ازاي؟ زينب رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبل ممدود، قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب إذا فطرت تعلقت به، فقال لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. الشاهد المعنى إنها فهمت إنها لازم تعمل كده، بقت حاطة حبل علشان خاطر لما تبقى مش قادرة تقف مش عايزة تقعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كسل قعد، هي حتى من دي مش قادرة عايزة تبقى واقفة لرب العالمين تناجيها كذا، فحطت الحبل عشان تمسك فيه. فين بقى المعاني دي في زماننا ده؟ إحدى الصحابيات تدعى الحولاء بنت تويت، والحديث في صحيح مسلم إن هذه المرأة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، مرت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس هو وعائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة له تعرف من هذه؟ إنها الحولاء بنت تويت، زعموا أنها لا تنام الليل. بصوا يا جماعة الصحابيات بتعمل إيه؟ الكل مجتهد، الكل بيشتغل، كانت لا تنام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. فبالتالي قال لا لا تسترشد بعض الشيء مش طول الليل ولا حاجة، بس أنا عايز أشوف همة الناس. هو ده اللي أنا بتكلم عليه، أنا عايزك وانت بتتعبدي بالذات في النوافل تستمتعي بالعبادة. أبو سليمان الدراني كان يقول إذا لذت لك القراءة فلا تركع، يعني ربنا فتح عليك في القراية ما تقوليش بقى أنا وردي كده وخلاص، لا لا لا لا سيبي نفسك بقى، متعي بقى نفسك بالمعاني الجميلة دي. إذا لذت لك القراءة فلا تركعي ولا تسجدي، وإذا لذت لك السجود فلا تركعي ولا تقرأي، الأمر على ما يفتح الله لك. يمكن النهاردة ربنا هيفتح عليك في الركوع، تحس كده وانت ركعة وظهرك وجعك من طول الركوع بس تقولي أشتهي أن أركع حتى لا أكاد أركع، يمكن يكون ده بداية الوصال بيني وبين رب العالمين. الأمر السادس كوني قوامة لليل. كان ذو النون يقول ثلاثة من أعلام العبادة، ثلاث حاجات تعرفي بيها العابدة من غيرها: واحد حب الليل للسهر والتهجد، اثنين كراهة الصبح لرؤية الناس والغفلة، يبقى مش عايز النهار يطلع عليه، عايز يبقى كده طول الوقت وهو في اللحظة الجميلة بينه وبين رب العالمين، والبدار بالصالحات مخافة الفتنة، وانك تجري دلوقتي وتبادري بالعمل الصالح قبل أن تكون فتنة، فتن كقطع الليل المظلم تعرف منها وتنكش. كوني قوامة لليل. انظري أم الدرداء كانت تحضر معها نساء متعبدات فيقمن الليل كله حتى إن أقدامهن انتفخت من طول القيام. عفيرة العابدة كانت تعاتب في قلة نومها، كانت طويلة القيام فتقول ربما اشتهيت أن أنام، والله ساعات ببقى عايز أنام فلا أقدر، كيف ينام من لا ينام حافظاه ليلا أو نهارا. هذه السيدة نفيس بنت الحسن بن زيد تقول عنها خادمتها: خدمت عمتي فما رأيتها نامت بالليل ولا أفطرت بالنهار، فقلت لها: أما ترفقين بنفسك؟ قالت: كيف أرفق بنفسي وقدامي عقبات لا يقطعها إلا أهل الفوز. حفصة بنت سيرين كانت تقرأ نص القرآن كل ليلة. احنا مش هنجيب دول، انت هتقعد تقول، انت هتقعد تذكر لي ناس من السلف، ده كان في عهد السلف. طب تعالي اذكر لك صفات بعض المتعبدات المعاصرات. اخت من الاخوات ربنا يكرمها كانت تتمنى انها اذا دخلت الجنة ان تجلس تحت شجرة وتصلي وتعبد الله عز وجل لحبها في الصلاة. بيقول لها: ايه امنيتك في حياتك؟ قالت: اخش الجنة واقعد اصلي. احدى الاخوات كذلك، عمة أحد الإخوة، كانت دائما تصلي ولا ترى إلا على مصلاها، ولما ماتت رأتها قريبة لها على صورة حسنة، شافتها في المنام ما شاء الله، فبتسألها بتقول لها: أنت فين؟ قالت لها: الحمد لله أنا في الفردوس الأعلى. فقربتها بتقول لها: بماذا وصلت للدرجة العظيمة دي؟ قالت: عليك بكثرة السجود. أحد الدعاة اتصلت به امرأة وهي تبكي، فهي بتعيط حس انها عملت مصيبة كبيرة، هتقول له: يا شيخ انا اذنبت ذنب كبير وخطير. فبتقول له: يا شيخ لقد عصيت الله معصية عظيمة. فتصور بقى انها هتقول له ان انا وقعت بقى في اي حاجة من الموبقات. بيقول لها: عملت ايه؟ قالت له: تركت صلاة الوتر بالامس، هل من كفارة اكفر بها عن ذنوبي؟ ذنب. كان الإمام أحمد يقول: من ترك الوتر فإنه رجل سوء، إنها أقل صلاة ركعة، فمن تركها فهو رجل سوء، واللي تسيب الوتر تبقى امرأة سوء. شوفوا المعاني. امرأة أخرى صالحة متصدقة كانت معروفة بالكرم، 50 سنة مرت عليها وكانت بكماء لا تتكلم، والناس اتعودوا على الحالة اللي هي كانت عليها. ففي ليلة من الليالي استيقظت هذه المرأة، ومرة واحدة بدأوا يسمعوا صوتها، هي ما بتتكلمش. فزوجها قام فرحان مستغرب ان بعد 50 سنة تتكلم، فوجدها تنطق بالشهادتين نطقا صحيحا. قعدت تقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم تضرعت الى الله بالدعاء، وكل ده جوزها قاعد مستني انها تخلص صلاتها. فلما انتهت من صلاتها توفيت في الحال، وماتت على هذه الصورة، وتبعث عليها إن شاء الله. عايزين يبقى لينا حظ من الصلاة والقيام. الأمر السابع، وده من الأمور بقى الوصايا اللي وصاك النبي صلى الله عليه وسلم بها، أكثري من الصدقة. كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. تصدقت مرة 70,000 درهم وهي ترقع درعها. أنا عايزك تتصوريها كده، انت النهاردة هو بمظهرك الطيب ده، تتصور ان انت لو شفت السيدة عائشة في المنام تلاقيها لابسة خمار مرقع، عارفة يعني مرقع؟ متخيط كده وفي رقع. السيدة عائشة ام المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى كده، ويجي لها 70,000 درهم. طب تلبس حاجة كويسة، ما هو برضو احنا بقى الكلام بتاعنا، طبعا الواحد يحب ان يرى اثر نعمه ربنا عليه، ويبقى الموضوع كذا، ومش معنى ان احنا خلاص بقينا ملتزمات ان احنا نبقى مش عارفه ايه ونسوي. انا برضو عايز اكسر المعاني دي من النفوس. ماشي، اللي انت بتقوليه ده ما يتقالش عليه اي اشكال من الناحيه الفقهيه، بس انا عايز ساعات كده تتزهدي لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذه من الايمان، يعني ان الواحد يترك احيانا المظهر الحسن والجميل لله علشان خاطر يكسر المعاني دي في نفسه، لحسن يتكبر بشيء ولا يعجب بنفسه ولا حاجة. عائشة ترقع ثوبها وتتصدق 70,000 درهم، ومرة بعت لها معاوية 100,000 درهم فقسمتها فلم تترك منها شيئا، حتى أن بريرة قالت وكانت صائمة، فلما جاء وقت الإفطار لم تجد لها درهم تأتي لها بكسرة خبز، فقالت لها: كان معك 100,000 درهم ولم يبقى منها شيء، 100,000 درهم تصدقت به في يوم. قالت: لو ذكرتيني لفعلت. عبد الله بن الزبير كان يقول: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء. أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمته. عشان كده تلاقي 70,000 درهم 100,000 درهم تجمع وتروح دفع بقى نفقات وتبذل صدقات كبيرة. أما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. أما أسماء لما يجي لها فلوس تروح هي متصدقة في الحال بها. طيب هتقولي لي برضو دول السيدة عائشة والسيدة أسماء ودول ناس كبارة قوي وإحنا مش قد الناس دي. طيب أذكر لك امرأة سعودية، امرأة من الرياض، سبحان الله هذه المرأة كانت لها في كل باب من أبواب الخير سهم، تساعد الراغبين في الزواج، تعطي أسر السجناء، تقوم على الأرامل والمساكين. من أعمال هذه المرأة الصالحة أنها بنت 7 مساجد في المملكة، وكفلت 500 أسرة من الأسر المحتاجة، وكفلت 30 يتيم، وأسلم بسببها في دولة تشاد بأفريقيا قريبا من 200,000 رجل وامرأة بنفقتها في سبيل الله. أهي بتقيم عليك الحجة، اعملي عشر معشار الأعمال دي، عشر معشار، يبقى ليكي بس أرملة بتسعى عليها، ويبقى يتيمة كل شوية بتروحوا أدار الأيتام وتنفقي عليها، تبقي سبب في هداية الناس، تفتحي أبواب من أبواب الدعوة عشان ينشر الخير، الصدقة والبذل في سبيل الله. الأمر الثامن الصيام. كانت أمنا عائشة تسرد الصيام. عارفة يعني تسرد الصيام؟ يعني ممكن يعني تصوم السنة كلها إلا الأيام المحرمات، لا يوم الفطر ولا أيام التشريق ويوم الأضحى، غير كده تسرد الصيام. حتى أن القاسم بن محمد قال كده: كانت عائشة تصوم الظهر لا تفطر إلا يوم فطر أو أضحى. أمنا زينب كانت تعمل بيدها. شوفوا دي بقى برضو تصوروا صورة أمهات المؤمنين، دي أمهاتنا يا جماعة، شوفوا صورتهم عايشين إزاي. كانت تقعد تغزل بإيديها وتبيع هذا الغزل وتنفق ما يأتي منه في سبيل الله. الصيام والصدقة في سبيل الله. تاسعا، عليك أن تسقطي فرض الحج عنك إذا استطعتي. معاك فلوس ما تدخرهاش، معاك أن أنت تطلعي السنة دي حج، قدمي دلوقتي السنة دي في الحال علشان خاطر تسقطي عنك الفرض. بعض العلماء يرى أن الحج على الفور مش على التراخي، وإن الذي يستطيع ولا يذهب يرتكب كبيرة من الكبائر. ارجعي الكلام ابن حجر الهيتامي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، هتلاقيه مفصل الكلام في الموضوع ده، وبيقول كده إن اللي معاه فلوس وتقدر تحج وما تحجش، وطبعا القدرة هنا قدرة المال، وقدرة برضو إنها يكون لها محرم تسافر معه. فلو عندك القدرة إنك تحج السنة دي ولا تحجين، تبقي وقعت في مشكلة كبيرة. أسقطي هذا الفرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة لما قالت له: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ عايزة توصل للدرجات العالية، عارفة أن الجهاد ده أعظم الأعمال عند رب العالمين. قال لها: أحسن الجهاد وأجمله الحج حجا مبرورا. المرأة الأنصارية اللي كان لها زوج وولد، وهم عندهم جملين، فزوجها وابنها طلعوا على جمل منهم يغزو في سبيل الله، فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انت ليه ما حجتيش السنة دي؟ فقالت: ان لي زوج. وحكيت له الموضوع، الاولاني عنده جمل وده طلع في كذا، فانا ما كانش معايا حاجة اطلع بيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان رمضان فاعتمري، فان عمرة في رمضان حجة. يبقى رمضان بالذات، عمرة رمضان يا اخوات خاصة، عمرة رمضان تواصي بها، وبرضو نفس الأمر أن يكون معاك المحرم. الأمر العاشر كثرة قراءة القرآن. قالت سوادة السلامية: كانت أم حيان تقرأ القرآن في كل يوم وليلة، وكانت لا تتكلم إلا بعد صلاة العصر، وإذا أرادت الكلام تأمر بالحاجة، يعني لما تيجي تتكلم تتكلم بالعافية أو تشاور. هي دي حال المتعبدات. هتقعد تقولي لي برضو نفس الكلام؟ والله أخوات، وانتوا عارفين الكلام ده كويس، أخوات زيكم بيعملوا الكلام ده، وفي اللي بيختم ختمة وفي اللي بيختم ختمتين. في رمضان اللي فات أكتر من حد عمل الكلام ده بفضل الله عز وجل. تعالي احكي لك عن بعض أحوال الصالحات في حفظ القرآن، عشان برضو المعنى ده مهم، كثرة القراءة والحفظ. واحدة من مديرات مدارس التحفيظ بتقول: جات لي واحدة علشان خاطر تسجل، وكان خلاص قفلوا باب التسجيل، فهذه المرأة بص بقى التائبة اللي عندها صدق وإخلاص، اتقفل الباب، تقول لقيتها قاعدة بتبكي بحرقة وتقول لي: أرجوكي ما تردنيش، أرجوكي أنا كنت مصرفة على نفسي، أنا كنت بعمل معاصي تقيلة، بالله عليكي أنا كل ما أعزم على التوبة وعلى إني أرجع لربنا بضعف. فكوني عونا لي على الشيطان. المديرة بتقول أنا لما سمعت الكلام ده قلبي وجل وألحقتها بالدار فما كان منها بفضل الله، إلا إنها كانت من أوائل المدرسة وختمت كتاب الله عز وجل في مدة زمنية لم تسبق لها. هو ده الصدق والإخلاص بيعمل المعاني دي يا جماعة. امرأة، والكلام ده يتقال بقى للأمهات وبالتالي للشابات يبقى من باب أولى. امرأة اسمها أم صالح عندها 80 سنة، استضافوها في مجلة اسمها مجلة الدعوة خليجية. هذه المرأة نموذج فريد من أعاجيب هذا الزمان. الست عندها كم سنة؟ 80 سنة، حفظت كتاب الله جل وعلا في هذا السن. هي بتقول كانت أمنيتي أن أنا أحفظ القرآن، والدي بدأ يحفظني وأنا في سن صغير جدا فحفظت 3 أجزاء، بعد كده اتجوزت وأنا في سن 13 سنة وانشغلت بالزوج والأولاد، وبعد كده زوجي توفي وليه 7 من الأولاد كلهم صغار، اشتغلت بتربيتهم وتعليمهم وشؤونهم وربيتهم لغاية ما اتجوزوا وكمان رزقوا بالأحفاد، لكن الهدف موجود، لسه نفسها تحفظ القرآن. فبتقول فقلت وخدت على نفس العهد ان انا لا ألقى الله الا وانا حافظة لكتاب الله جل وعلا. فبدأوا يشجعوها والمعلمات بدأت تشجعها على الحفظ كذلك، ومع احفادها بدأت تحفظ. بتقول كانت تجيلها بنتها تقرأ لها كل يوم بعد صلاة العصر 10 آيات وتقعد ترددها الام 3 مرات، والبنت بعد كده تشرح لها المعاني الخاصة بهذه الآيات، ثم تردد الام الآيات 10 3 مرات اخرى. واخدين بالكم المنهج ماشي ازاي؟ تقرأ لها 10 آيات تقراها، وبعد كده تشرحها لها، وبعد كده تقولها لها تاني 3 مرات، ثم تشرح لها مرة أخرى، وفي صباح اليوم الثاني تعيدها البنت عليها، البنت بارة بأمها. فمشيت على هذا الأمر 10 آيات 10 آيات 10 آيات بفضل الله عز وجل. بعد 4.5 سنين كانت الأم حافظة 12 جزء. بعدين تزوجت البنت، ولما الزوج علم بشأن الموضوع ده ان البنت بتحفظها بهذه الطريقة، راح مستأجر بيت جنب بيت الام، جنب بيت، قال لها علشان تكملي الرسالة اللي انت بتعمليها مع امك. وفضل الله عز وجل استمرت البنت مع امها 3 سنين ايضا، ثم انشغلت باولادها، فبحثت البنت عن مدرسة تكمل المشوار مع امها، فاتت لها بمدرسة، فاتمت هذه المدرسة مع هذه الام حفظ القرآن كله. حفظت القرآن بعد 10 سنين، يعني بدأت الحفظ مثلا في أواخر الستينات وختمت وهي في 70s. شوف الست عندها همة ازاي، لما استضافوها كانت بدأت تحفظ في صحيح السنة، يوم ما استضافوها كانت حفظة 90 حديث من الأحاديث النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بقى لسه مبطلة ليه؟ تستطيع انك تحفظي وانك تصل إلى هذه المراتب. الأمر 11، كثرة الذكر لله. بصي القصة دي وأنا بحضر النهاردة الدرس أشعرت جسمي والله. رابعة، كيف توفيت؟ كانت عندها أما من خير إماء لا تسمى عبدة، كانت تخدم رابعة. فبتقول كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها، يعني نامت نومة خفيفة حتى يصفر الفجر. بتقول فكنت أسمعها تقول يا نفس كم تنامين، يا نفس إلى كم لا تقومين، يوشك أن تنامي نوم لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. وتقول ده كان دأبها على طول. فلما حضرتها الوفاة قالت يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدا، وكفنيني في جبتي، اللبس اللي أنا كنت بلبسه ده ساعة العبادة. فكانت تقوم في هذه الجبة إذا هدأت العيون، اللي كانت بتصلي بها الليل. تقول فلما ماتت كفناها في تلك الجبة، وكان خمار من صوف كانت تلبسه. عبدة بتقول رأيتها بعد ذلك بسنة في منامي وهي تلبس حلة خضراء من استبرق، وخمار من سندس أخضر، لم أرى شيئا أحسن منه. فقلت يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيه والخمار الصوف؟ قالت والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترين، وطويت أكفاني وختم عليها، ورفعت في عليين ليكمل لي ثوابي عند رب العالمين. قالت فقلت لها لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ قالت وما هذا من كرامة الله لأوليائه؟ قالت لها ما هو ده اللي انت كنت عايشاه لربنا من عليك وكرمك. فقالت لها أما لو تعرفي ربنا أكرم أولياءه بإيه كنت تقول إيه؟ قالت فقلت لها فما فعلت عبيدة بنت أبي كلاب؟ قالت هيهات هيهات، سبقتنا والله إلى الدرجات العلا. قالت لها طب فلانة دي إيه حصل لها عبيدة دي؟ قالت وبما؟ قالت إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست. عبيدة دي كان الناس شايفين أن رابعة أفضل منها، قالت أصلها ما كانتش بيفرق معاها. والله النهاردة في عافية الحمد لله، الحمد لله النهاردة ربنا ابتلانا ببلاء رضين وأحبه إليه أحبه إلينا بالمرة. بس عارفة عبيدة دي في ترجمتها أنها بكت حتى ذهب بصرها، كانت تبكي من خشية الله، بكت لله 40 عاما حتى ذهب بصرها. قالت فقلت لها إذن مريني بأمر أتقرب به إلى الله. قالت عليك بكثرة ذكره يوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. كثرة الذكر هي أعظم الأسباب للغبطة يوم القيامة. كذلك كثرة الدعاء. واحد من الرجال الصالحين زوجته كانت برضو من العابدات الصالحات، ابتليت بالسرطان، كانت لها 3 أولاد وحتى ضاقت عليهم الأرض بما راحوا. فأحد العلماء قال لهم عليكم بقيام الليل والدعاء في الأسحار مع كثرة الاستغفار والقراءة في ماء زمزم، واستخدم العسل. سبحان الله، هذه المرأة بتقول لما فتح علي في الدعاء والتضرع والابتهال إلى رب العالمين، لدرجة أن احنا كنا أقعد أنا وزوجي من بعد صلاة الفجر لطلوع الشمس ومن صلاة المغرب لصلاة العشاء على الدعاء والاستغفار. من الله عز وجل وعافاني وأبدلني جلدا حسنا وشعرا حسنا. الدعاء آخر حاجة عايز أدلك عليها حتى تكوني متعبدة لله سبحانه وتعالى، أعمال البر. أمنا زينب لما توفيت كانت السيدة عائشة تقول كانت زينب مفزع اليتامى والأرامل. وأنا هنا هقول لك قصة جميلة أوي عن واحدة ابتليت ببلاء شديد جدا، وأنا عايز أذكرها لك علشان تشوفي الموعظة اللي فيها. البنت أصيبت بشلل رباعي، فبقت طريحة الفراش لأكثر من 15 سنة، جسمها امتلأ بالقروح حتى تآكل لحمها بسبب قرح الفراش. البنت كانت عندها همة غير طبيعية، فقالت أنا هعيش كده وأنا مستسلمة للمرض. فقالت لابد إن أنا أعمل أعمال أصل بها إلى رب العالمين. شوفي بقى فكرها وهي راقدة على الفراش ما بتتحركش. أول حاجة فتحت بيتها لمن شاء، فأي أخت من الأخوات عايزة تزورها كانت تجيلها، فكانت النساء تأتيها ويعملوا جلسات في طلب العلم وفي تحفيظ القرآن عندها. وبعد شوية هي كان ربنا فتح عليها فكانت تعظهم بموعظة تؤثر في القلوب. بعد شوية جعلت بيتها محل للمعونات من الأثرياء، أي حد عايز يجيب معونة للفقراء يجمعها في بيتها، درجة إن زوجة أخوها بتقول إن ساحة البيت ما كانش الواحد يقدر يعدي فيها من كتر ما كانت مملوءة بهذه الأمور. كانت لا تدع منكر من المنكرات، من منكرات النساء اللي بقى وقع في التنمص واللي وقع في الغيبة واللي بتعمل كذا وكذا، إلا ولا بد أن تتصل على صاحبتها علشان توعظها. كانت بتساهم في تزويج الشباب والشابات عن طريق الهاتف، كانت على طول ديدنها إصلاح ذات البين في حلول المشاكل الزوجية، وهكذا أعمال البر أعمال الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإذا أردت أن تكوني عابدة افتحي في أي باب من هذه الأبواب، صلاة، صيام، صدقة، قيام، ذكر، قرآن، أعمال بر، لابد أن تدخلي على الله من أي باب من هذه الأبواب عايزين برنامج عملي يا اخوات لابد. اول شيء الكلام اللي احنا قلناه ده، ال 12 نقطة اللي اتكلمنا فيهم النهاردة دول، عايز منهم برنامج عملي يتحط. تبتدي تحطي ورد الصلاة في اول وقتها، صلاة الجماعة احيانا، صلاة الجمعة احيانا، القرار في البيت، صلاة في مسجد البيت، تحطي ورد الذكر، استغفار اقل شيء زي ما اتفقنا 1000 مرة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحد ادنى 100 مرة، كثرة الذكر، قراءة للقرآن بحد ادنى، لو انت بقى مجتهدة وفعلا عايزة على حسب اوقاتك يبقى مش اقل من 1.5 جزء في اليوم على الاقل، وهكذا. يبقى تترجمي الاعمال دي، عايزين زي ما اتفقنا خروجات اعمال البر، يعني خروجة لملجأ من الملاجئ، دار ايتام، تسعي على ارملة، تفتحي في ابواب الدعوة، اجمعوا فلوس وانشروا الدعوة، حاجات كتير، ادخلوا على المواقع والمنتديات الخاصة بالاخوات وانشروا الخير. أريد أن أنهي هذه المحاضرة وأذكرك، قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. عايزة تبقي كريمة عند رب العالمين، شوف الكريمة عند رب العالمين العابدة بتعمل بقى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة لا تخالف رب العالمين، فإذا أردت أن تكوني كريمة عند رب العالمين فكوني على طاعة رب العالمين. قولي كما قال سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأبشري بكل خير. قال الله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الأمر مقبولا عنده سبحانه وتعالى، أسأله جل في علاه أن يتقبل منا أعمالنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.